الضمانة الملكية اللي هي اللي تسمى البيزنس برناوز تشوف تعادل هنا في الصورة الماي تحولها إلى ماين إن أردت أن تقول هذا لي، بدال أنك تقول this is my book تحولها إلى تقول this is mine هذا حقي، هذا يعني معناها أقصد فيها كتابي. إن أردت أن تقول هذا كتابه بدال تقول this is his book هذا يختصر لك الموضوع وتقول this is his هذا معناها له، هذا حقه. إن أردت أن تقول مثلا هذا كتابنا تختصر تقول this is ours هذا حقنا هذا ملكنا، ونفس الكلام مع their بدل تقول their book تقول this is theirs هذا لهم أو هذا حقهم.